فقف عند هذا الموقف، أنك إذا أذنبت لا تيأس من رحمة الله مهما كان الذنب، ما دام أن الروح لم تغرغر فقل يا رب ليس لي غيرك، واحرق هذا الشيطان الرجيم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي فقال الله قد غفرت لعبدي. فانظر إلى من أساء في جنب الله ثم نادى ربه فوجد ربه توابا رحيما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.